أيها أبون أي نعم يبقى على أبي بكر على القول الثاني إيه لكن نعم تزوج امرأة المفقود ألا يكون فيها شبه غلط ليش يمكن يجي إيش يمكن يجي بعد يمكن تموت هي أيضا ما في شيء صلى الله على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على آتي محمد الوسيلة والفضل نعم الذين خلق ربك في تسع سنة من حين شفائه ولادته تسع سنة أو إلى أن يكون لا من حين ولادته من ولادته من ولادته نعم أي آلة أي آية نعم لا هو بقى من لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم بدلالات الألفاظ والعام الذي يراد به الخصوص موجود في القرآن بكثرة نعم هو أي مفهوم أي مفهوم لا المفهوم دلالته دلالة لفظية في الواقع لكنها في غير محل النطق ولكن المفهوم كما تعرف يصدق بصورة واحدة يعني لا بكل صوره فإذا أخرج فرد من أفراد العموم عموم المفهوم أمكن أن يقال بأنه لا معارضة نعم شيخ سماء يعني بعد ما نحكم بموته قبل أو بعد أما قبل فنعم إذا احتاجوا يباع منها بقدر حاجتهم فقط وأما بعد موته فتباع كلها حسب الله يعني بعد الحكم بموته تكون إرثا نعم الذين قالوا 90 سنة 90 عاما من ولادة لو فقد بعد 90 ماذا يقول يجتهد الحاكم يجتهد نعم وعدتها مثل إنسان جامع امرأة يظنها زوجته شبهة ثم لما حملت قال لأهلها زوجوني إياها يعني فزوجوه إياها فجمعها يعني ليس لها العدة لمن؟ العدة هذا للواطئ والواطئ الآن بتزوجها فله ذلك يعني هذه زوجة قبل ما هي زوجة امرأة أجنبية ما هي للغير ما هو لازم للغير إن كانت للغير فهو ما جامع ويمكن تزوجها وهي للغير إذا كان أظنك بعيدة إذا طلقها زوجها ثم تزوج هذا الرجل يجوز إذا كان في بعد العدة بعد العدة هو حمل لا ما يجوز إذا كان العدة لغيره لا تجوز لا يجوز أن يجامعها بأي حال من الأحوال إذا كان الحمل له فإنه يجوز أن يجامعها وقلنا هذا مثل أن يكون شبهة نعم نعم نعم أحسن الله عليكم شيخ بالنسبة لمرأة المفقود إذا خشيت على مثلا أن تكون فتاة شابة حديث عهد الزواج فقد زوجها ثم خشيت على مسألة رفعت أمرها للقاضي. نعم. طالبت الطلاق أو الخلع. ما يمكن هذا. ما يمكن. لكن لو اجتهد مثلا وقال إذا مضى سنة أو ما أشبه ذلك ورأى أنه يفسخ ما في شيء لكن